حصريا على موقع djkimo.com. كان اكتبيها فراق اهلين بالفرقة، ألا تحسب اني على فرقك ما اقدر؟ ارجوك لا لا تغير رايك وتبقى. مع السلامة وحظنا اسعد واوفر. كانك تبيها فراق اهلين بالفرقة، لا تحسب اني على فرقك ما اقدر. ارجوك لا لا تغير رايك وتبقى. مع السلامة وحظنا اسعد واوفر. لا تحسب اني في غيابك بتعب وبشقى، او ان قلبي على الهجران يتحسر. اللي يبيني هالأمانة حد الورقة، واللي يبي البعد بفرقة أنا أقدر. لا لا في ظنك إن رحت عني مستحيل ألقى غيرك حبيب، وتظن إنك ما تتكرر. غلطان بلقى اللي فيها هي من أعشقه، يفهم غرامي ويصون الحب ويقدر. في ظنك إن رحت عني مستحيل ألقى غيرك حبيب، وتظن انك ما تتكرر. لا غلطان بلقى اللي فيه اهي من اعشقه، يفهم غرامي ويصون الحب ويقدر. على مها عيونك دمعتها غرقه، طلبت مني الفراق وقلت لك بشر. هذه النهاية ولا من بعدها ملقى، صار اللي تبغى غلي زعلان ومتأثر. حصرياً على موقع djkimo.com.